قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد. فهي من الخير كما قال الشاعر: وإني وإن أوعدته رهبته خوفته أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. الله أكبر. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة. فذكر طائفة من طائفة البدع، وهي يعني من أشد أهل البدع ضلالا، هؤلاء من أشد أهل البدع ضلالا، المرجئة. والمرجئة نسبة إلى الإرجاء، وهذا لأن الإرجاء أصله هو التأخير، وأطلق عليهم المرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، أخروا الأعمال عن الإيمان بالتفاوت طبعا بين الدرجات وطبقات المرجئة، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق ولو أتى بالكبائر كلها، وأن الناس في الإيمان سواء، بل مع الملائكة مش الناس فقط، يعني هم يرون أن إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة، يرون وأن إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة، وأن إيمان أحد الناس كإيمان الأنبياء أيضا، وأن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان. وهم يردون الوعيد ويردون العقاب بالكلية لمن آمن طبعا، ويرون بأنه لا يعذب أحد من أهل الإيمان، وهذا مذهب عقيم باطل ترده الآيات الواضحات. يعني الله تعالى ما ذكر الجنة إلا ذكر مع الإيمان والعمل الصالح، وقد قال الله جل في علاه: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والسنة كثير في ذلك، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الحق أن هذا المذهب مذهب خبيث جدا، عقيم جدا، من أخبث ومن أفسد المذاهب، لأنه في نهايته سيؤدي إلى الانسلاخ من الدين، سيؤدي إلى ذلك. والمرجئة لا تكفر، أحمد لم يكفرها، والشافعي المذهب لم يكفر المرجئة، بل من المرجئة من كان فيهم العدول كمرجئة الفقهاء. هذه المرجئة الأولى كما قال علماء هنا، يعني هي الطائفة، يعني هم طوائف. طائفة المرجئة الأولى الذين قالوا بأن الأعمال ليست من الإيمان، لكنهم، وهذا الذي قال فيه طبعا هذا تغريرا الطحاوي، بأنهم يعني قالوا، وشرح الطحاوي الذي قال بأن الاختلاف هنا اختلاف لفظي، بأنه يقول أن الاختلاف هنا اختلاف لفظي، وهذا أمر صراحة ضعيف جدا. اختلاف ليس لفظيا، اختلاف يكون لفظيا وحقيقيا، اختلاف حقيقي أصلا. يقولون بأن الأعمال ليست من الإيمان، والعجيب أنهم يقولون لكن له ثمرة، يعني يزيد، يعني يؤثر في الإيمان إيجابا وسلبا. فقد يقولون بأن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار لأنهم قد أساءوا بفعل الكبائر، ويخرجهم من النار بالشفاعة. نعم. هم يرون أيضا أن الإيمان لابد فيه من التصديق، ولابد فيه من التلفظ باللسان، وهنا يقول بعمل القلب أيضا. وهؤلاء، هذه الطائفة التي تقول بذلك، هم مرجئة الفقهاء. هم يرون أيضا أن الإيمان أصله وأصله، وأن الناس في أصل الإيمان على السواء، وأهله في أصله سواء، وهذا خطأ مبين، بل حتى في أصله يتفاوتون. قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموت. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهنا علو أصل إيمانه الآن بالعلم يصل إلى الطمأنينة. نعم. وأما الفرقة الثانية هذه أخبث الفرق الذين قالوا ما الإيمان إلا مجرد التصديق بالقلب، وهذا غلو، حتى قالوا وإن لم يتلفظ بالإيمان باللسان فإن مجرد التصديق بالقلب يعد إيمانا، وهذا القول أعوذ بالله من الفساد بمكان، فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان. سنبين إن شاء الله عقيدة أهل السنة والجماعة وسطية بين هؤلاء وهؤلاء، لكن هؤلاء يتمسكون ببعض الأدلة وهؤلاء يتمسكون ببعض الأدلة. فالذين يقولون بالوعيد، وطبعا الوعيدية هؤلاء أصلهم أصل المعتزلة، من أصول المعتزلة الوعيد، وهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا إذا تاب وأسلم، وهم لا يرونه كافرا في الدنيا، يقولون منزلة بين المنزلتين، وهذا هذا يعتبر يعني قل جبن، قل هو منهم يعني من الجبن بمكان من التعمية، لكنهم في حقيقة أمرهم أنهم يكفرونه، حقيقة الأمر عند المعتزلة أنهم يكفرونه لأنهم يرونه في الآخرة خالدا مخلدا في نار جهنم. يقولها في الدنيا لا نقول كافر، لا نقول مؤمن، إيش هو منزلة بين المنزلتين، وإيش المنزلة بين المنزلتين لا ترى تفسيرها، لكنهم يكفرونه. لما؟ لأنهم يقولون في الآخرة يخلد في نار جهنم، وإذا قلت بهذا فإنهم أيضا يكذبون بالشفاعة. يعني شوف أحاديث الشفاعة وصلت تواتر في هذا الباب، وهم يكذبون بأحاديث الشفاعة لأنهم يقولون ما دام أوعدهم فلا يجوز أن يعذبهم ويخلف وعيده، وهذا استغفر الله. يعني أنتم يعني هم طبعا يلزمون الله بأشياء ويوجبون عليه أشياء، نعوذ بالله من الخذلان، فهم يوجبون على الله إثابة المطيع وعقاب المذنب العاصي، وهؤلاء طبعا يتمسكون ببعض أدلة الوعيد كقوله جل كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حمل علينا السلاح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يتمسكون بهذا، قال لا ترجعوا بعدي كفارا ليس منا، تبرعوا منهم، برئت الذمة ممن جاس من أظهر المشركين. وعلى هذه الشاكلة سنتان بأمتي هما بهم كفر، النياح على الميت والاستسقاء بالنجوم، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر. فكل هذه الأدلة التي على نفس الشاكلة يتمسكون بها ويقولون بأنها كفر، أنها كفر أكبر، وكلها مردودة، يعني كلها مردودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حتى يزني وهو مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فبشرني أنه من مات على لا إله إلا الله من أمتي دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات، حديث عبادة الطويل قال فمن أتى من هذه القاذورات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، كفارة له، وبيّن أنه إن لم يكن فهو في المشيئة. فكلها أدلة واضحة جلية في هذا الباب، وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة، فالبراءة براءتان، براءة من العمل وبراءة من ذات الشخص أيضا دينا، فبراءة العمل كما قال الله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل خالد رضي الله عنه وارضاه من قالوا صبئنا صبأنا صبأنا صبأنا، يقصدون أنهم دخلوا في دين الإسلام لكنهم لم يعلم ذلك، قال أو تجرؤون فقتلهم، فقال الله إني أبرأ إليك مما فعل خالد رضي الله عنه وأرضاه، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، وحتى لم يعزله. نعم، الغرض المقصود أنه برئ من العمل، برئ من العمل، فالبراءة هنا براءة من العمل، ليس منا من حمل علينا السلاح. لا ترجعوا بعد كفارا كفر دون كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين، قال من المسلمين، فلقبهم بالإيمان مع قتالهم لبعضهم البعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنبت نبتة يقاتلها أولى الطائفتين بالحق، يعني كلاهما معه حق، وأولهما بالحق وعلي بن أبي طالب ومن معه، قاتلوا الخوارج. فكل الأدلة تمسكوا بها نظروا فيها بعين عوراء، لم ينظروا بعينين جميلتين، والأصل أن المؤمن يرى بعينين جميلتين. إذن وأما الذين يتمسكون بالوعد أيضا ينظرون بعين العوراء، تثبت أن التوحيد ينجي صاحبه ويدخله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال من كان آخر الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. فتمسكوا بها وتمسكوا بقول الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لكن هذا على مسألة الجبر خلينا نبعد عنها في هذا الباب. أيضا تمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، وفي الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، وعلى رغم أنف أبي ذر، وعلى رغم أنف أبي ذر. هؤلاء أخذوا هذا الطرف، ولذلك قالوا من كان له الإيمان فهو في الجنان. والحق أن أهل السنة والجماعة تمسكوا بالدليلين وبالطرفين ونظروا بعينين جميلتين. قالوا من باع السلاح، من باع الخمر أو شرب الخمر، قالوا من أتى من سرق من أتى الزنا فهو مستحق للعذاب، مستحق للعذاب، ومن أتى حدا في الدنيا يقام عليه الحد، وإلا فهو مستحق في العذاب يوم القيامة، لكنه في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخل الجنة من أول وهلة، ولا يخلد في نار جهنم كما يقول الخوارج والمعتزلة، لأن التوحيد مانع من موانع التخليد في النار، التوحيد يمنع الخلود في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القبضة الطويل. قال الله تعالى شفع الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون، وبقي أرحم الراحمين، بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. طبعا هذه على تأويلها التي الذي خصصت فيه القول قبل ذلك، لأن لم يعمل خيرا قط هذه ليست على بابها، فكلها تثبت أنه مستحق للوعيد وللعذاب، وقد يغفر الله له من أول وهلة، ومن غلبت سيئاته على حسناته فهو في المشيئة، ولكنه بالإجماع لا يخلد في نار جهنم، وأنه يخرج بشفاعة المؤمنين وشفاعة النبيين والمرسلين والملائكة الكرام وبشفاعة رب العالمين. وبهذا يكون الجمع بين أدلة الوعد والوعيد، وتكون أهل السنة والجماعة حقا وسط بين طائفتين ضالتين من الابتداع بمكان. طائفة جعلت إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل، وطائفة قالت لأن الإيمان يذهب كليتا، وأصل النزاع بين الطائفتين مسألة التصور في الإيمان، على الطائفتين مع ضلالهم يرون الإيمان شيئا واحد أو شيئا واحدا، وأهل السنة والجماعة يرون الإيمان حقيقة مركبة. لذلك الخوارج يرون إما أن يبقى كله أو يذهب كله، إما يبقى كله أن يبقى كله أو يذهب كله. وأهل السنة والجماعة لما قالوا بأنه حقيقة مركبة قال قد يجتمع، قالوا قد يجتمع، وهذه هي الفقهية المهمة في هذا الباب. قد يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، بر وفجور، إخلاص وصدق ورياء وفسوق، ولذلك يحب من وجه ويبغض من وجه، وهذا الأصل في ذلك. لذلك قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وهؤلاء الذين لهم غلو. إذن أهل السنة جماعة وسط بين غلو وبين جفو، أهل السنة جماعة وسط بين غلو وبين جفو، والوسط عدول، وهي أيضا فيها فقه مهم جدا، وهو أن الاعتقاد التام لا يكون إلا بلم شمل الأدلة وعدم النظر بعين العوراء، والتئام الأدلة واشتمال النظر إلى الأدلة يصل بالمرء إلى الاعتقاد الكرام. هذا باب اختبار أيضا لعلماء الأمة، ولأن الله يفرق بين علماء الأمة، من له نظر، من له اجتهاد، من ينظر بعينين جميلتين، من يكون هو النفس والذي تحكم فيه، كل ذلك اختبارات وابتلاءات، والله جل في علاه يختبر عباده، وله في ذلك حكم وشؤون سبحانه جل في علاه. نقف عند هذا الفوائد المستنبطة. سبب ضلال الفرق عدم استيعاب الآثار. سبب ضلال الفرق عدم استيعاب الآثار. أهل السنة وسط عدول، أهل السنة وسط عدول، لا يخرج أهل البدعة عن جفو وغلو. اللهم احفظنا وفي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنة. وقت الأشياء المتصفة لا يجعل حديثه مقيد، والحديث وقت كل صلاة التاليها هو المطلق. نعم نعم قالوا ذلك. والصحيح أن العشاء ممدودة إلى الفجر، صحيح أن العشاء، وهذا أصل كل صلاة إلا وما خرج من ذلك إلا الفجر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدى